الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم احمد ماهر. الخطيئة والحجر. اشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. على عناير الخطية يا دنيا عجيبة النظر، مثل الكسوف خطية يجير فيني بحذر. على عناير الخطية يا دنيا عجيبة النظر، مثل الكسوف خطية يجير فيها بحذر. الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. رياض البحر انا يا دوب طالع من بوابة الفيلا ومعاه الورق وجاي لك بيها لهنا، وهو كان جاي من يام الثانية بالعربية هو وعوض نسيم. وبعدين يابا ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، نادى عليا فردت له نشوفه عاوز ايه. يبقى شاف الورق؟ لا ما تخافش، الدنيا كانت ضلمة كحل، لحقت نطبق الورق ونحطه في سيارة الجلابية. طب قلت له انك رايح فين؟ قلت له اني رايح لأجزخانة نجيب دواء السكر والضغط لأمه. ودخلت عليه؟ ايوه. ابوك كده عاجبك يا رجال، بقى بيسرق عشان خاطرك، بقى بيخون الامانة العيش والملح عشان خاطرك، وكمان اخر المتمة بنجد. عاوز نعمل لك ايه تاني يا ابني؟ على اخر الزمن وشفت بنجد. يابا يابا مش وقت الكلام ده دلوقتي. هتعرف ترجعه مكانه ازاي ومن غير ما ياخد باله؟ اذا كنت بتقول انه وصل الفيلا فعلا قبل ما تيجي على هنا. مالكش دعوه، اني هتصرف وامري لله. هتتصرف ازاي بس يا ابني؟ هو انت ليك اكل ولا بحلجه؟ قلت لك انا اتصرف. يلا هتاخد الورق تصهره زي ما قلت وترجعه لي عشان ارجعه مكانه، ولا ارجع بيه واخدها من قصيرها. لا لا، ترجع بيه دي ايه؟ فين الورق؟ اهو هات. تعال بقى، تعال يا نعناع كبير، وشد لك نفسين مع التفاح على ما صور الورق واجيبه لك. ماشي يا رجل، بس المهم ما تتأخرش علي. ما تقلقش. ازيك يا خضر؟ اهلا اهلا يا حاج، ازيك؟ تسلم يا اخوي. قولين ايه اللي معلي السكر عليك؟ لا انا كويسه. عاد لحميدو. الله، امال السيد ماله متلهوج ورايح يجيب لك البشام الصيدليه ليه؟ ما انت عارف سيد قلبه رهيب وبيقلق من ايته حاجه. وبعدين رحمه لسه ما رجعتش من عندنا يا خضر. الله، ورحمه بتعمل ايه عندكم؟ اصلها صديق خدت امال وفوزيه وراحوا يطمنوا على كعب الخير. ومالها كعب الخير؟ يعني زي ما تقول بعافية شوية. واجب برضو حضرتك تروح تشوفها، وكمان اهو بالمرة الجماعة يجوا معاك، ست رحمة وست امال وست فوزية. والله معاك يا حاج خاطر، اني الانتخابات اليومين دول واخداني من كل حاجة حتى من نفسي. خلاص يبقى يلا بينا يا صديق. يلا يا عم. متى يرجع بقى يا سيد؟ عوضت كده كله ليه بس يا اخواتي؟ بابا اطلب لك كمان واحد شاي وحجرين معسل. لا، هو انا جاي اشرب في شاي ومعسل؟ فين الورق؟ اهو. مش ناوي تقول لي برضه الورق ده فيه ايه يا رجل؟ يابا ما تضيعش وقتي، يلا خد الورق وروح، رجعه مكانه من غير صديق ما ياخد باله. ها انت وعدتني يا رجل، اوعى تخلف وعدك مع ابوك يا راكب، اوعى. يلا يابا يلا مش وقت الكلام ده. معلش يا كعب الخير، يعني عارف اني مقصر في حقك. ولا يهمك يا اخويا، انا عارفه اللي عندك يا صديق. ولا يهمك انت، مسيرها تعرف غلطتها وترجع عن اللي قالته. ولا ما ترجعش. هتقولي كلام من ورا قلبك ولا ايه؟ ده انا جالي العايه من يوم العامله السوده اللي عملتها، وابوها ابوها بقى جات عزاز ومش راضي يشوف شغله في الثلاجه. ولما جات رحمه النهارده، الهي ربنا يسترها، رحمه دي تنحط على الجرح يطيب، اكلته وخليته يطلع يشوف شغل. يعني راح تلاجة البطاطس؟ ايوه. بس انا مش شايف غير فوزية برا مع عمتك رباب وسعاد، على كده رحمة وامال راحوا معاها؟ لا، هو راح لوحده. الله، ام الرحمة وامال راحوا فين؟ ها؟ يوه، انا معرفش. أني ما ضاعتكيش نعمل المشوار دي عشان عارفة انه صح. أنا بس خفت نسيبك تيجي لوحدك مكان زي ده. نعمل ايه بس يا رحمة؟ قلبي وصلني على سميح، وحشني وروحي عتطلع عليه عشان نشوفه، نفسي نبوسه وناخده في حضني. هو أني فاضل لي ايه في الدنيا عايش عشانه غيره هو؟ يا ريته يفهم كده. نفهمه؟ ما هو لو بيفهم كان فهم ده لوحده وما عملش اللي عمله. انا مش عارفه العيله دي مالها، صديق عمال بيدفع لحد دلوقت تمن غلطات ابوكي، وانتي وكعب الخير عمالين بتدفعوا تمن غلطات عيالكم بكينام وسميع. بس اللي بيدفعنا احنا الثلاثه الثمن شخص واحد. ايوه رشوه النور. شايفه محصن الفيلا بسرعه عالي ازاي؟ طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا خايفه صديق يزعل اننا عملنا حاجه زي كده من غير اذنه. انا اللي هنمي دلوقتي اني نشوف سميح. طب وهنشوفه ازاي دي؟ اهو سميح اهو. استني سميح. ليه سجاد اتأخرت كده ليه؟ مش بهيد يا خضرة، ابنك اللي اخرني على مصور الورق. طب يلا بسرعه، ادخل رجع الورق مطرحه زي ما خدته بالظبط، يلا قبل ما يرجعوا. ومشاني سايب صديق بيه هنا؟ رجع معوض لسيبه عشان يجيب رحمه واخته البنات من بيتنا سايبه. يلا ادخل بقى رجع الورق. طيب انا داخل اهو داخل. تعالى في حضن امك يا سميح. تعالى يا حبيبي. مالك يا ولد؟ مالك واقف متسمر كده ليه؟ ما تترمي في حضن امك اللي قلبها وجعها عليك. انتوا جايين ليه؟ عاوزين ايه؟ ايه؟ احنا جايين ليه؟ ولد انت بتكلمنا كده ليه زي ما تكون ما تعرفناش؟ دي مجابلة برضو تجابل بيها امك يا سميح. كده برضو كده يا ابني. ليه يا سميح؟ ليه حبيبي كده؟ هو انا كنت عملت ايه فيه؟ عملت فيك ايه بس يا ابني؟ سيدي جبت الجحود ده كله منين يا ولا؟ بس ما تقوليش ولا، انا راجل. راجل؟ بأمارة ايه يا اخوي؟ بأمارة انك سبت امك اللي خلفتك وربتك وجلت، ولا عمك رشوان لما زغلل عينك بالفلوس؟ هي دي المرجلة يا ولا. بقول لكم ايه؟ انا كبرت وعندي 21 سنة، يعني مش قاصر وعارف مصلحتي كويس. ومصلحتك تسيبني؟ تسيب امك وتروح لبيت عمك؟ اسيبك فين؟ انت قاعد عند الصديق ابن احمد طه اللي قتل جدي واتسبب في شحطات جدتي وعم رشوان من بلد لبلد. عاوزين اقعد هناك؟ لا، انا مصلحتي ابقى مع عم رشوان اللي هيعوضني عن كل اللي فات. مين اللي بلد دماغك كده؟ مين اللي بلد دماغك بالكلام الخايب ده يا ولد؟ لا ده اكيد رشوان. رشوان ضحك عليه وسجاه بالسواد اللي جواه. انت يا سمير مين فهمك كده؟ ما كنتوش عاوزين نفهم. افهم حقيقة احمد طه ابوكي الرجل الظالم القاتل. اخرح انت بتتكلم عن جدك يا ابني. بتضربيني؟ ماشي بس خلف معلومك، دي اخر مرة هتشوفي فيها وشي. عم رشوان بعد الانتخابات هيسفرني فرنسا ومش راجع هنا تاني. خدني سميح سميح ولا سميح. بس يا الاي بس اسكتي، لما يفهم هيرجع. يلا بينا من هنا يلا. رشحت كل حاجة مكانها؟ ايوه يا حاضر. طب مالك مش مبسوط كده ليه؟ بعت الحاج صديق بالرخيص. ما تقولش كده، دول 2000 جنيه بحالهم. ايه في خدت من راجل فلوس؟ اداني 2000 جنيه وقال لي لما يخلصوا قولي لي ياما وانا يديك تاني. يا فين الفلوس دي؟ تحت مخدة السرير. انت ازاي تاخدي منه فلوس من غير ما تقولي لي؟ هو يعني خدت من حد غريب يا سيد؟ ده ابني برضه. ابنك مدام طلع من ذمته لينا 2000 جنيه يبقى هيكسب كام الورق اللي خده مني؟ يا راجل يا راجل اعمل بالورق شوية ورق. بس الله اعلم شوية الورق دول فيهم ايه. فيهم اللي فيهم بقى ملاش دعوة. ملاش دعوة ازاي؟ فين اللي تسهم له بايد اللي تستاهل القطعة دي؟ خليك كده يا سيد، امكت في نفسك طول الليل لحد الصبح. هني ماليش دعوة بيك، هني حلال. ليه كده يا امال ليه؟ قلبي كان واكلي عليه قوي يا اخويا. كده هو يا رحمه؟ لو ما رحتش معاها كانت هتروح لوحدها يعني. طب يلا بينا نروح ده الفوزية ويلا. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، امان البحطيطي، ناصر شاهين، وامان العزازي. والله ما للقضية لي من طغى وفضل واللي فينا خطية يدير بيني بقدر. والله ما للقضية لي من طغى الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية وتعالي غير البشر واللي فدا خطية يدير بيني بقدر. ولي حرة وحدانية وتعالي غير البشر واللي فدا يجير مين.